فكروني كلموني تاني.

القصام والهجر وليالي القاسية

هنجري وخصام واحنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة. مش حياة واحنا مش حياة. tener.